لكنني أنبه على فائدة فيما تقدم معنا صفحة 42 في دقة الشيخ رحمة الله عليه في العبارة، لما ذكر أن لهؤلاء شبهة هي من أعظم شبههم، هي من أعظم شبههم، قال فأصغي سمعك لجوابها. ما قال أصغي سمعك لهذه الشبهة، قال أصغي سمعك لجوابها، لأن الجواب هو الذي يحتاج إلى إصغاء سمع واستيعاب وضبط، أما الشبه لا تصغي لها ولا تحاول أن تستوعبها وأن تمكن لها في نفسك، وإنما تسمعها سماعا عابرا، وأما الجواب فينبغي أن تستوعبه استيعابا دقيقا وأن تفهم فهما دقيقا. فهذا من دقة العبارة. وبعض الناس قد يصغي للشبهة ويحاول أن يستوعبها تماما فتتمكن من نفسه، ثم لا يفهم الجواب، ثم لا يفهم الجواب فتبقى الشبهة في نفسه ولا يبقى، فيتورط في ذلك. ولهذا الذي يصغى إليه هو الجواب. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أن من أعظم الوصايا والنصائح التي مرت به وصية سمعها من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال اجعل قلبك للشبهة كالمرآة ولا تجعله كالإسفنجة، اجعل قلبك للشبهة كالمرآة ولا تجعله كالإسفنجة. المرآة من شأنها أنها تعكس الشيء مباشرة، ما يدخل إلى جوفها وإنما تعكسه مباشرة، أما الشبهة فإنها تمتص كل، يعني لو وضعت الإسفنجة على قدر على نجاسة امتصتها كلها إلى جوفها، لكن المرآة من شأنها أنها تعكس ولا يدخل إليها شيء من النجاسة أو القدر. قال اجعل نفسك كالشبهة للشبهة كالمرآة ولا تجعله كالإسفنجة. والشبهات أمرها خطير جدا، الشبهات أمرها خطير، وكثير من الناس يتساهل مع نفسه في سماع الشبهات ثم تبقى هذه الشبه تجلجل في صدره لا يتمكن من إخراجها، لا يتمكن من إخراجها، يكون يستمع للشبهة ولا علم عنده بوجوه الرد، فتبقى الشبهة في جوفه مؤثرة فيه أعظم التأثير. والشبهة نفسها لو عرضت على عالم لردها من وجوه كثيرة وبين بطلانها من وجوه كثيرة، لكن العامي إن أصغى إلى الشبهة ولا علم عنده دخلت الشبهة في قلبه وجلجلت في صدره، تبقى في صدره ربما لا يتمكن من إخراجها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحذر من الشبهات ومن أهل الشبهات ولا يصغي إليهم، وإنما يصغي إلى الحق والهدى وما فيه سعادته في الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.